قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوارثين من الرجال. والوارثون من الرجال عشرة، أسماؤهم معروفة مشتهرة: الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له وإن علا، والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن، وابن الأخ المدلي إليه بالأبي، فاسمع مقالا ليس بالمكذب، والعم وابن العم من أبيه، فاشكر لذي الإجاز والتنبيه، والزوج والمعتق ذو الولاء، فجملة الذكور هؤلاء. قال رحمه الله: باب الوارثين من الرجال. قوله باب الوارثين، الوارثين جمع وارث، والوارث هو الذي تؤول إليه تركة الميت، ولا يسمى وارثا إلا إذا توافرت فيه الشروط والأسباب وانتفت الموانع. وقول باب الوارثين يعني ممن توافرت فيهم الشروط ووجدت الأسباب وانتفت الموانع. وهذا الباب ذكر فيه المؤلف من يرث من الرجال، يقول باب الوارثين من الرجال. ولو قال رحمه الله باب الوارثين من الذكور لكان أولى، لأن الرجال جمع رجل ويطلق على البالغ، يطلق على البالغ، والذكر يطلق على البالغ وغير البالغ، فكلمة ذكر أعم. وأيضا ليوافق الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله فلي أولى رجل ذكر، فقوله ذكر إشارة إلى أنه إنما ورث بالذكورية. وأظهر الآن إذن باب الوارثين من الرجال، لو قال باب الوارثين من الذكور لكان أولى وأعم، لأن كلمة رجل تطلق على البالغ، فكأنه هنا ذكر، فكأنه إذا قال الرجال يعني أنه لا يرث إلا من كان بالغا، وليس الأمر كذلك. وهذا الباب عد فيه المؤلف من يرث من الذكور، عد فيه من يرث من الذكور، وهذا العد لا نحتاج إليه إذا كنا قد ضبطنا الحد. أقول هذا العد لا نحتاج إليه إذا كنا قد ضبطنا الحد، والحد سبق لنا من يرث من الأصول، ومن يرث من الفروع، ومن يرث من الحواشي، وهذا الحد لا يخرج عنه شيء من الوارثين، سواء كان من الذكور أو من الإناث. واضح؟ طيب، وسنذكره وسنعيده إن شاء الله تعالى بعد استعراض كلام المؤلف. يقول والوارثون من الرجال عشرة، قالوا عشرة حصرهم بعشرة للتتبع والاستقراء، بمعنى أن العلماء، وأعني بذلك علماء الفرائض، استقرأوا النصوص ووجدوا أن من يرث لا يخرج عن عشرة. قال أسماؤهم معروفة مشتهرة، وقوله عشرة هذا بالاختصار، وإلا فإنهم بالبسط يصلون إلى خمسة عشر. يقول أسماؤهم معروفة مشتهرة، أسماؤهم، وقالوا أسماؤهم، هل المراد بالأسماء هنا أسماء أعيانهم أو أشخاصهم وأجناسهم؟ الثاني. يقول معروفة مشتهرة يعني أنها ذات شهرة عند أهل العلم رحمهم الله، فهي مشتهرة يعني ذات شهرة وظهور. ثم عدهم فقال الابن وابن الابن مهما نزل، هذا الأول الابن، فمن الوارثين الابن وابن الابن. قال الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب، والأب والجد له وإن علا، قال الله عز وجل ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فذكر ميراث الأب. طيب، والأخ من أي الجهات كان، الأخ، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، وقال الله عز وجل في آخر سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. طيب، وقوله من أي الجهات كان، كان الألف هنا الإطلاق، يعني سواء كان من جهة الأم أو من جهة الأب أو كان من الجهتين معا وهو الشقيق. قد أنزل الله به القرآن، قد أنزل الله به القرآن في قوله وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، وابن الأخ المدلي إليه بالأبي، ابن الأخ المدلي إليه بالأبي، والمراد بالابن الأخ المدلي بالأب يعني ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، أما ابن الأخ لأم فلا يعرف. قال فاسمع مقالا ليس بالمكذب، اسمع مقالا يعني قولا ليس بالمكذب يعني أنه قول صادق صادق. وإنما وصف المصنف رحمه الله مقاله بأنه ليس بمكذب بل هو صادق، لأنه أخبر عما ثبت في الكتاب والسنة، أخبر عما جاء في الكتاب والسنة، وكل ما جاء في الكتاب والسنة فإنه حق وصدق، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. وفي قوله فاسمع مقالا ليس بالمكذب، هل نقول إن المؤلف رحمه الله أثنى على نفسه وصف هذا المقال الذي هو قوله أنه ليس بمكذب؟ نقول نعم، ولا حرج على الإنسان أن يثني على نفسه إذا كان حقا وصوابا، لأن هذا في الواقع من باب التحدث بنعم الله عز وجل، وقد قال الله تبارك وتعالى وأما بنعمة ربك فحدث. إذن فكون الإنسان يصف مصنفه أو يصف مقاله بأنه حق وأنه صدق وأن فيه كذا وكذا وكذا من الصفات المستحسنة، هذا في الواقع لا يذم عليه الإنسان، لأن هذا من باب إيش؟ التحدث بنعم الله، لكن بشرط أن يكون هذا الوصف إيش؟ منطبقا، هذا الوصف منطبقا. فمثلا لو صنف مصنفا ثم قال ثم أثنى عليه فقل فدونك هذا الكتاب الذي كذا وكذا وكذا وكذا من الصفات، فإن هذا لا حرج عليه، لقوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. والتحدث بنعم الله عز وجل يكون بالقول ويكون بالفعل، فالتحدث بالفعل أن يرى الله عز وجل أو أن يري الله أثر نعمته عليه، إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه. قال والعم وابن العم من أبيه، والعم وابن العم من أبيه، العم وابن العم من أبيه احترازا من ابن العم من من من من إيش؟ من أمه، فإنه لا يرث، يقول من أبيه. والدليل على إرث ابن العم قول النبي عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه، فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه، يعني كان يقول اشكرني على هذا الإيجاز وهذا التنبيه. يقول والزوج والمعتق ذو الولاء فجملة الذكور هؤلاء، والزوج يعني ومن الوارثين من الذكور الزوج، قال الله عز وجل ولكم نصف ما ترك أزواجكم. والمعتق ذو الولاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق، فجملة الذكور هؤلاء، جملة الذكور يعني الوارثين هؤلاء المعدودون، وهم كم ذكر المصنف عشرة، وهم الابن وابن الابن والأب والجد وإن علا والأخ من أي الجهات وابن الأخ والعم وابن العم من أبيه والزوج والمعتق. ونتمكن من أو نذكر أخصر مما ذكر المؤلف، وهو أن الذكور الوارثين اثنان من أسفل النسب وهما الابن وابنه، واثنان من أعلى النسب وهما الأب والجد، وأربعة من الحواشي وهم الأخ وابنه والعم وابنه، واثنان أجنبيان الزوج والمعتق.